يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب كتاب كشف المخدرات أن غزو البحر تكفر شهادته جميع الذنوب والدين، لا بد من دليل، فإن ذكر دليلا صحيحا هذا الحكم صحيح، أما إذا لم يكن فيه دليل لما أظن صاحب الكتاب بيذكر هذا بدون دليل، فراجعوا تأكد. نعم.